بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 200 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فما معنى هذا الأثر وما صحة هذا الأثر؟ والجواب: أولا، بالنسبة لثبوت هذا الأثر اختلف أهل العلم في ثبوته، فبعض أهل العلم ضعف هذا الأثر لأنه جاء عند الطبراني بإسناده عن وبره بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، ووبره هو ابن عبد الرحمن لا ثقة، لكن لم يسمع من ابن مسعود، فهذا الأثر منقطع عند الطبراني. والشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الأثر بهذا الإسناد الذي عند الطبراني. وجاء عند عبد الرزاق أيضا في المصنف بسند آخر عن الثوري عن أبي سلمة عن وبره قال عبد الله، ولكن قالوا لا أدري، يقول عبد الله بن عمر أو ابن مسعود. قالوا فإن كان عبد الله بن عمر فالإسناد صحيح، وإن كان ابن مسعود فالإسناد فيه انقطاع كما تقدم، فوبره لم يسمع من ابن مسعود. قالوا والصواب أنه عن ابن مسعود، فالحديث أيضا هنا منقطع عند الإمام عبد الرزاق. فلكن هناك أحد الباحثين، وقد ذهب علي اسمه، أحد الباحثين قال أنه جاء الأثر هذا في رواية عند ابن وهب في المدونة من سند آخر عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبره بن عبد الرحمن عن همام بن الحارث عن ابن مسعود، فعلمت الواسطة بين وبره وابن مسعود، وهو همام بن الحارث، وهو ثقة سمع من ابن مسعود، فعلى هذا فثبت الأثر والحمد لله. والشيخ الألباني كما قلنا يصحح هذا الأثر في إرواء الغليل برقم 2562، فالأثر ثابت والحمد لله. بالنسبة لثبوت الأثر، الأثر ثابت. فما معنى هذا الأثر؟ وهو قوله عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا يبين لأن الحلف بالله كاذبا يعتبر توحيدا، الحلف بالله توحيد، ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر وهي الكذب. لكن لو حلف بغير الله صادقا فإنه أشرك، لأن الحلف بغير الله شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله، فإن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. وفيه هذا الأثر فيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، كما قدمنا ذلك مرارا، فيه أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. فيكون تعليم ابن مسعود رضي الله عنه لنا أنه لو خير بين هذين الشيئين وألزم بارتكاب أحدهما فإنه يرتكب أقل الشرين ضررا، وهو أن يحلف بالله كاذبا. يعني لو هدد وأكره على أنه إما أن يحلف بالله كاذبا وإما أن يحلف بغير الله صادقا فيختار الحلف بالله كاذبا، لأن تلك كبيرة من الكبائر الكذب. أما الحلف بغير الله يعتبر شركا وإن كان صادقا في يمينه. فهذا معنى عظيم فهمناه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يبين لنا أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر، كما ذكر ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد أن هذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم. فهذا هو معنى أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه ارتكاب، قال العلماء، ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لابد من أحدهما. ورحم الله الصحابة والسلف كيف يعطون الشيء قدره، يعطون الشيء قدره، لأن بعض الناس ربما يستعظم بعض الكبائر ولا يستعظم الشرك بالله. بعض الناس إذا ذكر له وقالوا فلان سرق وفلان زنى وفلان شرب الخمر يستعظم هذا، وهي عظيمة من العظائم بلا شك، لكن لو قيل له فلان واقع في الشرك، في الشرك بالله، ربما الشرك الأكبر، لا يستعظم هذا، وهو عنده أن شرب الخمر أو أن هذه الأشياء الكبائر عنده أعظم من لو يقال له أن فلان أشرك. ولهذا تجدون بعضهم يتأثر إذا قيل له هذا الشيء انتشر في المجتمع، شرب الخمر انتشر في المجتمع، يتأثر، هذا علامة طيبة أن يتأثر ويغضب لهذه الحرمات التي تنتهك، هذا شيء طيب. لكن بعضهم لو قيل له الشركيات انتشرت لا يتأثر، وكأن هذا الشيء شيء عادي، وأن هذا الشيء لا يهم، وهذا من يعني سوء الفهم لمراتب هذه الأشياء. فإن الشرك بالله عظيم، إن كان شركا أكبر ومات عليه صاحبه فإنه لا يغفر ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم، وإن كان شركا أصغر فإنه على خطر، وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وهو أكبر من الكبائر التي يعني ذكرت. فهذا ما يتعلق بأثر ابن مسعود رضي الله عنه. والسؤال الثاني، إذا قيل إن الله قد أقسم بالمخلوقات في القرآن، يعني ربما يقال فهذه الآيات في القرآن فيها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بأشياء كثيرة في كتابه، أقسم بالضحى وأقسم بالليل وأقسم بالشمس وبالقمر وأقسم بالتين والزيتون وأقسم بهذا البلد والذي هو مكة وغيرها من الأقسام الكثيرة التي جاءت في القرآن. فيقال في ذلك، قال صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله، قال ذلك يختص بالله تبارك وتعالى، فهو يقسم بما شاء من خلقه، ويقسم بما شاء من خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، فهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه. قال لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالى. إذن هذا لا بد أن يعرف، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأنه سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، فله سبحانه أن يقسم بما شاء من خلقه. ولا يقسم الله بشيء من خلقه إلا وله أهمية، لا يقسم الله بشيء من خلقه إلا وله شأن وله أهمية ودلالة. فقال الشيخ سليمان، قال وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالى، والله قد نهانا أن نحلف بغيره، فيجب على العبد الإذعان والتسليم لما جاء من عند الله. قال الشعبي الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. قال ولا أن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر، وهذا مشابه لأثر ابن مسعود المتقدم. وقال مطرف بن عبد الله إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها، ذكرهما ابن جرير. ليس لأن هذا الشيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعني فإن شيء يذكر، لا، فإن الله سبحانه وتعالى عظيم، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما الله يرينا ويري مخلوقاته عظمة خلقه، فهو يقسم بالليل وهذا الليل ما فيه من الآيات، ويقسم بالشمس وما فيها من الآيات ومن العظائم، ويقسم بالقمر، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى ليست بشيء، هي مخلوقة. إن الله سبحانه وتعالى سيطوي الأرض بيمينه يوم القيامة، يطوي السماوات بيمينه، ويطوي الأرض كذلك بيده سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ويجعل الشمس والقمر ثوران عقيران فيكورهما في النار كي يعذب بها من كان يعبدها في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو على كل شيء قدير. إنما يرينا آياته ويرينا هذه الأشياء التي هي عظيمة للمخلوقين من أجل أن نعتبر. فخلاصة الكلام أن الله يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.